الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. المستمعون الكرام، لماذا الخوف؟ ولماذا الهلع والجزع؟ ولماذا الهم والفزع؟ ولماذا الضيق والتردد؟ لماذا الهواجس والاضطراب؟ لماذا التقلب والقلق؟ لماذا؟ عنوان حلقتنا كن مطمئنا. نعم، ينبغي أن نكون مطمئنين. تأملت في أحوال الناس وفي حركة سير الناس وفي أنشطة الناس وفي طرائق تفكير الناس وفي اتجاهات الناس، فوجدت أن أعظم قضية هي سبب الخوف والهلع والجزع والقلق والهم والفزع هي قضية الخوف على الأرزاق والمعايش. نحمل في أنفسنا هموما لا نطيقها، ونحمل خوفا لا نتحمله. بعض الناس يتوقع دائما أن الرزق لا يأتيه، وذلك لأنهم فقدوا الثقة في الله وفقدوا الثقة في وعد الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة في السماوات والأرض لا تحمل رزقها، الله يرزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. النطق من الخصوصيات، كما أنك تنطق بلسانك لا بلسان غيرك، فإنك ستأكل رزقك ولن تأكل رزق غيرك. وقضية الرزق من القضايا التي حلف عليها الجليل، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأرزاق والآجال تكفل الله بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. نعم، هذه حقيقة. فلماذا القلق ولماذا الخوف؟ الناس يقومون الصباح الباكر، كل يتجه إلى مكان عمله، الماشي يفتح دكانه، الماشي يدرس، الطالب ماشي الجامعة شايل مصاريفه، الكمساري في الحافلة بتاع الحافلة يدور حافلته يركب في الركاب، الموظفين ماشيين لدواوين العمل، الشركات الخاصة شغالة، والناس ماشى، كل يبتغي الرزق، فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. وهؤلاء جميعا يرجعون في آخر اليوم فطروا في مكان العمل، سواء كان الدين أو بقروشه، المهم الحياة ماشى، وذلك كل يوم. وهذا إن دل إنما يدل على عظمة الله سبحانه ويدل على جلال الله سبحانه. أول حاجة، ربنا يرزق من يشاء بغير حساب، برزق وبقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزق بقوة، من قوة يد ناس ويمنع ناس، بقوة بالمناسبة. الأداهن امتحن والمنعن امتحن. عطاء الله في الدنيا لا يدل على محبته، وإلا فهو يحب قارون وفرعون، أعطاهم من الملك والأموال ما أعطاهم، أعطى المال الآن لليهود. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فبالتالي علينا أن نطمئن في أمر الأرزاق. الذي أتأمله، الناس بيطلعوا الصباح يمشوا يسترزقوا، تخيل حتى الطيور: ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصة. تمشي الصباح بدري في الغدو بطونة فاضية، خماصة يعني جوع، مخمصة، المخمصة الجوع يعني، وتروح بطانة تجي بطونة مليانة، من الذي رزقها؟ في واحد من السلف يكنى بأبي أسيد قاعد في الخلا مبسوط مسترزق في أمان الله، قال له: أنت مطمئن يا أبا أسيد؟ قال: نعم، إن الله يرزق الكلبة، ألا يرزق أبا أسيد؟ يا أخي، النمل في جحر والله يرزقه. تأملوا هذا الكون الفسيح، حتى الأرزاق، كائنات تتغذى على كائنات، أسماك كبيرة تأكل أسماك صغيرة، يجوا بشر يطلعوا الأسماك دي ويأكلوها هي، حاجة عجيبة، دورة بتاعت حياة عجيبة. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر. ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. عصفور صغير ونسر كبير يعيشان في هذا الفضاء، لا في شرطة ولا في قوانين ولا في لوائح ولا في محاكم. دير عايشين ودير عايشين. يا السلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا قال وهو يطعم ولا يطعم. صح. الله بأكل لكن ما فزل بأكل ربنا. الله بأكل الناس دي كلها. مش الناس. الكافر والمسلم والجن والإنس والحيوانات والوحوش والحشرات. في حشرات تتغذى على دم الإنسان. يا أخي لكن دي حاجة غريبة خلاص. أنتوا عارفين البعوضة دي؟ البعوضة الوحدة دي. البعوضة دي عندها عيون ترى ما تحت الجلد بتاع الإنسان في الخرطوش بتاعه في مواد. في مادة عشان تخدر الجلد. وفي مادة عشان تحلل الدم لو فيه مرض ما بيشيله. وفي مادة عشان تحول الدم لو ده تاكله طوال تاكله. وفي مادة بتحفظه لو ده تحفظه في مكان معين بتحفظه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ربنا بيرزق لكن الناس ما مقتنعين للأسف الشديد. أكلمك شوفوا ناس الهايسات بيقول لك الرزق أبنص. دي الناس الحافلات والعربات بيقول لك الرزق أبنص. الرزق أبنص وين يا زول؟ الرزق ما أبنص. الرزق عند رب العالمين. يقول لك الرزق أبنصات قال. وكثير من الناس للأسف الشديد بتتأكدوا ولتعلموا أن الأمر بيد الله تعالى يقينا. شوفوا ما تخافوا في الرزق لكن الرزق ده عنده قواعد وعنده شروط. الكسل ما من الإسلام وسؤال الناس والشحدة ما من الإسلام. عليك أن تسعى وتعمل. الناس إنه كلمة بالدارجة يقول لك يا أخي أسعى يا عبدي وأنا أعينك. الله بقول كده يقول لك. يقول لك الله بقول كده يقول لك يا عبدي أسعى وأنا أعينك. الكلام ده بالجملة صحيح. وقل اعمله اعقلها وتوكل. ده التوكل الحقيقي. أما التواكل كما قال عمر بن الخطاب فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أنت طالما شغال ما بديك عوجة. وطالما قاعد تجتهد وتبذل ما بديك عوجة. هذه نقطة في غاية الأهمية في قضية الأرزاق. النقطة الثانية القرطبي في تفسير قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها قال إن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين. زول عمل له طاحونة معناه ده يجيب حاجة دقيقة يعني ما بزي بيجيب للطاحونة بس عشان يتفرج عليها. إن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين وإن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. طالما ربنا عامل لك جهاز هضمي وعامل لك سنون وطواحين في خشمك دي عشان تطحن الأكل بأكلك تب ما تخف ما تلاوز. وده كلام حبوباتنا إن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. يقول لك الله ما شقاله حنقا وضيعه. يعني ربنا مما عمل لك حنق معناه داري أكلك إنت ما تلاوز. خليك مطمئن جدا الأكل بتاكل تب أبديك عودة. بل أقول لك حاجة الطفل الصغير في رحيم أمه شوف ربنا بيرزقه كيف بيحبل واحد بس باب واحد لما يطلع بيبقوا بابين. البابين ديل ثديي أمه لا يعرف غيرهما. حتى لما نجي يزحوا من ثدي أمه ده عشان يفطموا يكور الكواريك ويجوع حمه ويبكي ويودعوا الناس خالته ويودعوا الناس حبوبته لحد ما ينسى يحاولوا يزحوا منه. هو مسكين قايل ده الرزق كله يا زول. في باسطة وفي لبن وفي جبنة وفي كبدة وفي لحم تقيل وفي شيء انت ماسك لي في ثدي أمك ده. خلي الموضوع ده ما مقتنع. يفطموا بالقوة يفتحوا له أبواب رزق كثيرة تاني. أبواب رزق ماء وأطعمة. وأصل الأرزاق لا تخرج من أنها إما حيوانية وإما نباتية. زائد الماء زائد المشروبات اللي بيشربها يجي يطلعوا من الرزق ده برضه. يموت لابد يموت. لما يموت تاني ما بيترزق تاني في زول بيأكل بيشرب بعد ما يموت. شوف لو عندك نقطة بتاعت موية والله كاتبة لك بيقطرها لك وانت في سكرات الموت في حلقك ده وبتنزل. ليه؟ لأنها مكتوبة. بعد ما تموت تاني الله بيفتح لك 8 أبواب من الرزق. أبواب الجنة 8. إن هذا رزقنا ما له من نفات. ده كمان الرزق العظيم الرزق الكريم ربنا قال عليه. الجنة فيها رزق ونسبة. قال تعالى أحياء عند ربهم يرزقون. هذه كانت بعض التأملات في قضية الأرزاق والمعايش لنكون مطمئنين ولنكون في سعادة وفي سرور وفي خير نطمئن لرزق الله تعالى. أخي المسلم وأختي المسلمة كونوا مطمئنين واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأترككم في حفظ الله ورعايته وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.